الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس التفسير الذي كنا نتدارسها قبل شهر رمضان المعظم رمضان، ونحن نواصل هذه الدروس المباركة ولازمنا في الربع الأول من سورة البقرة عند قوله الله تعالى: إن كنتم في ريب منزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ومن بعدها إلى آخر الربع، وهنا طرح الشيخ حفظه الله تعالى عددا من الأسئلة عندكم في صفحة 66 على ما نعلم من طبعة. يقول: ما معنى شهداء الجرح؟ المعنى الله أعلم أعوانكم ونصراءكم، يعني ائتوا بأعوانكم وأنصاركم واستعينوا بها، وقيل آلهتكم وقيل هي على بابها. والمعنى ائتوا بشهداء يشهدون لكم أن ما أتيتم به يعادل القرآن أو يقارب. إذا الله سبحانه وتعالى تحداهم تعجيزا لهم وتبكيتا لهم وبيانا لضعفهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال بعده في سؤال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال: ولن تفعلوا علم من أعلام النبوة. وضح ذلك. أنا يعني رجعت شيئا من الصفحة لبعد العهد، لبعد العهد، ولكي يتكلم كلمة زمان عن تكرار الفائدة إذا بعد العهد بها التذكير. وهذا الصدر وهذا الدروس. يقول في قوله تعالى: ولن تفعل علم من اعلام النبوة، علم يعني دليل من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وضح ذلك وضحه الله اعلم انه لم يستطع احد من الكافرين ان ياتي باي صوره مثل هذا القران، لا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من بعده إلى الآن. فإن لم تفعلوا إيه؟ ولن تفعلوا. نعم، لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يستطيعون أن يأتوا بصورة من مثله ولا بشيء ولا بعشر صور من مثله ولا بمثله. وهذا لأن القرآن كلام الله، كلام معجز، لا يستطيع أحد أن يضاهيه وأن يشابهه، لا في ألفاظه ولا في جزالته ولا في بلاغته ولا في معانيه، لأنه من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. كم سؤالا الآن أخذنا؟ جميل. السؤال الأول: ما معنى شهداء؟ قالوا: الأعوان، الأنصار، الآلهة. طيب الشيء الثاني: ولن تفعلوا، فيه علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم حقا إلى الآن، لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، مع أن العرب كانوا أبلغ الناس وأفصح الناس وأعلمون منظومة الكلام ومنظوره، ومع ذلك تحدوا مصمنا لهذه المعجزة الخارقة. وهذا الدليل الساطع على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بطلان ما عليه المشركون. أنتم الآن لو تأملتم كيف أن أهل فرعون كانوا يحسنون السحر ويتعاطونه فيما بينهم، وكانوا ماهرين فيه. جاء موسى عليه السلام بشيء من جنس هذا، أتاهم بالعصا فإذا بها تلقف ما يفكون. قوم عيسى عليه السلام كانوا ماهرين في باب الطب والتداوي وعلاج الأمراض المزمنة، أتاهم عيسى عليه السلام بشيء من جنس ما هو فيه. محمد صلى الله عليه وسلم بعث في وسط العرب وهم أبلغ الناس وأفصح الناس وأجز للناس عبارة، يعلمون منظور الكلام ومنظومه. تحداهم الله سبحانه وتعالى بشيء من جنسه ما ضرعوا فيه وما كانوا فيه ماهرين مقتنين، شهد لهم بهذا القصوى الدنيا. ومع ذلك ما استطاع أحد منهم أن يأتي بشيء مثل هذا القرآن. أما مسلم الكذاب الذي كان يقول يعني الضاحنة تطحن العاجلة عجلة خبزة خبزة، هذا كل كلام مراق لا يخرج من إل، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا يخرج من إله. نعم يا فين وما أدراك من فين، لو خرطوم طويل فهذا الغراب. نعم فنحمد الله سبحانه وتعالى أن شرح صدورنا للإيمان وزينه في قلوبنا وحبب إلينا القرآن وحبب إلينا سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواننا كثيرة منها المعنوي ومن الحسي، وقد ألف فيها العلماء لو تأملتم وقرأتم في دلائل النبوة للإمام البياضي لرأيتم العجب العجاب، لو تأملتم في دلائل النبوة للإمام أبي نعيم لرأيتم كثيرا من الأدلة، لو قرأتم في دلائل النبوة للفرياني كذلك. فالعلماء ألفوا في دلائل النبوة الكثير والكثير. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله جمع كتابا في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة المكبرات. أحسنت الله إليك. فسبحان الله الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات الباهرات. نعم على رأس هذا القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال بما يتقون النار، بما يتقون النار، كيف تتقي النار أنت؟ كيف تنجو من النار؟ كيف يكون بينك وبين النار حجاب؟ قال تقوى النار بالإيمان بالله ورسوله، بالإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله. من حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، لكن هذه التمرة أو شق التمرة حجابا لك وطاعة لك من النار. يتقون بالإيمان بالله ورسوله، وطاعة الله ورسوله لإتيان الواجبات وترك المنيات والمحرمات. سؤال: من هم الناس وما هي الحجارة؟ الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وقودها الناس والحجارة. وهل للنار والخلد آخر غير ما ذكر في الآية الكريمة؟ الجواب: أما المراد الناس هنا والله أعلم هم الكفار الذين يموتون على الكفر. أما الحجارة وقد قال بعض أهل العلم إنها حجارة كبريت، وجاء هذا ابن كثير، وقال آخرون إنها الأصنام، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما هل للنار وقود آخر غير ما ذكر؟ نعم، لا وقود غير ما ذكر. منه قسطة الجن، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. سؤال: هل الجنة والنار مخلوقتان؟ هل هما موجودتان؟ وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لهما مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأما عقيدة الجمع بن صفوان فهو يقول ويعتقد بأن النار غير موجودة وأن الجنة غير موجودة الآن، وهذا زعم باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعايز يقول إيه؟ يريد أن يقول: أعدت للمتقين، معناها ستعد في المستقبل. عايز يقول إيه يعني؟ كما قال الله: أتى أمر الله فلا يبقى تستعجلوه. أتى بمعنى سيأتي. وعايز يقول هذا الجنة اسم الله، فلوى أعناق النصوص، وأولها تأويل الفاسد، وخلف إجماع الأمة، لأن النصوص الثابتة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تبين وتوضح أن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة الآن، كلاهما مخلوقتان الآن. فهو يقول: من العبث أن توجد الجنة الآن، ومن العبث أن توجد النار الآن، نعوذ بالله. يقول السؤال: هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ الجواب: نعم، مخلوقتان الآن، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة. نورد منها ما قول الله عز وجل في شأن الجنة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وقول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الأصل يا إخوة في الفعل الماضي أنه يحمل على معناه في المضي إلا إذا أتت قرين أو دليل تبين أن المراد به المستقبل. الأصل القاعدة أن الفعل الماضي يحمل على معناه في الحقيقة إلا إذا أتت قرينة تدل أن المراد به في المستقبل. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقوله تعالى: وأعتدنا لها رزقا كريما. وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ولما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. إن له ذكرا ذكرا في الجنة أن يرضعه من يرضعه من عند النساء. ومنها قوله يعني عشر إبراهيم عليه السلام 18 شهر وما وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان النبي من بعدي لكان إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات حزن عليه صلى الله عليه وسلم وقال إن العين يدمع وإن القلب يحزن وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. طيب أمه مارية القبطية وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوصل للمسلمين خيرا بل المسلم خيرا فإن لهم نعمة ورحمة. قال ولما مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام أبرده الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. الله سبحانه وتعالى جعل النار نفسا نفسا في الشتاء والزمارين أشد ما يجد الإنسان من الزمارين ونفسا في الصيف وهو شكل مجد من الحق. يقول ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقال أنت ربي أكل بعضي بعض فأذن لها من المسيح نفس الشتاء ونفس الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سمع وجبنا أو سمع وجبنا قال النبي عليه الصلاة والسلام تدرون ما هذا؟ قلنا طائر. قال قلنا الله رسول أعلم. قال هذا حجر رمي في النار منذ 70 خليفة وهو يهوى في النار الآن حتى انتهى إلى طائر. وجملة أحاديث أخرى كثيرة جدا في هذا الباب تركنا ذكرها خشية الإطالة. فمن حديث البراء بن عازب الذي هو الحديث الطويل في مسند الإمام أحمد الذي فيه خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يدي عود يجبن في الأرض فرفع على صوته وقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وكمال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس مع كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند راسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من فيه السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب من نفحة نسك وجدت على وجه الأرض. اللهم اجعلنا كذلك. اللهم امين. قال فصعقون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان أحسن الأسماء التي كانوا يسلمونه بها في الدنيا حتى انتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيع من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء أو انتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوا إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روح في جسده فأتي ملكا فجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فأقول دين الإسلام، فأقولان لهم هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقولان لهم علمك فيقول وقرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي منادي في السماء أن صدق عبدي فأفرشه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فأقول أبشر بالذي يصرك، هذا يومك الذي كنت توعده. فأقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فأقول أنا عملك الصالح. فأقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأمي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سوء الوجود معهم النسور، فيجلسون منه عند البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى صحبة من النار غضب. قال فتفرق في جسدي، فينتزعه كما ينتزع السفول من الصوف المبلول، كما ينتزع السفول من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى جعلوها في تلك النسور، ويخرج منها كأنت بريح جيف وجدت على وجه الأرض، فصعدون بها فلا يمرون بها على الملائكة من الملائكة إلا قالوا هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان، فأطبح عثمان التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطر الطير أو تحمل في ريحه في مكان صحيح، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان في الجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما جيني؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف في أطماعه، ويأتيه رجل طبيع الوجه طبيع الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوع هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فرجك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث أعاذنا الله إياك، فيقول ربي لا تطم الساعة. وحديث لما خلق الله الجنة قال جبريل اذهب فانظر إليه الحديث، وقد رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليه، فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال يا ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفاها بالمكارم، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليه، فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال يا ربي وعزتك لا تخشي ألا يدخلها أحد. قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إلي، فذهب ثم جاء فقال يا ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال يا رب عزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. كل هذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب الجنة الآن وأنها مخلوقة الآن، وعدة رؤية كذلك النار. قال وحديث أرواح في حواء رأس طير خضر تزرع في الجنة. وقد أشار إليه الحاشية أيضا في الآية. وحديث المعراج النبي عليه الصلاة والسلام المصافح إلى السماوات رأى الجنة ورأى شيئا من مشاهد النار كذلك دليل على وجودها الآن. وحديث الرجل الذي خسف به فهو يتجلجل في النار إلى يوم القيامة دليل على أن الجنة موجودة الآن وأن النار كذلك موجودة. ما معنى التبشير في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا؟ قال التبشير هو الإخبار الذي يظهر أثره على البشرة. يعني عندما يفرح الشخص يظهر هذا على وجهه، يظهر هذا على بشرته. وظهر الجبت بتغيرها بأول خبر يرد عليك. شوف لو في خبر مفزع يظهر على البشرة، لو في خوف يظهر على البشرة، لو في خجل يظهر على البشرة، لو في فرح يظهر على البشرة. قال ويستعمل التبشير غالبا في السرور مقيدا بالخير المبشر به وغير مقيد، بمعنى انه قد تاتي البشاره بالخير منصوصا عليه كما في قوله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، وكقوله تعالى وبشر الذين امنوا ان لهم قلما صدق عند ربهم، كما في قوله تعالى وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. يعني هذا تبشير لايه؟ الفرح والسرور والبهجة. وقد تأتي مطلقة غير مقيدة بنوع التبشير كما في قوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكما في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتستعمل البشرى في الغم والشر أحيانا ولكنها تكون مقيدة كما في قوله تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وكما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر المشركين فبشره بالنار، بشره بالنار. في قوله وعملوا الصالحات رد على فرقتين، واحد المرجئة وطوائف من الصوفية والضلال. وجه هذا الرد يتمثل في أن الإيمان نافع قيد بالعمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الجواب وجه هذا الرد يتمثل في أن الإيمان النافع الإيمان الذي ينجي صاحبه وينفعه في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالأسماء من السيف وفي الآخرة بالنجاة من النار. يقول قيد بالعمل الصالح بقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان، والذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، أو الذين يحصرون الإيمان في الاستحلال فقط، عفوا الذين يحصرون الكفر في الاستحلال فقط. والكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح أفعال. الكفر عند أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالفعل. أما المرجئة فحصروا الكفر بالاستحلال والتكذيب فقط، والكفر من الكفر تكذيب ومنه كفر استحلال ومنه كفر إنكار ومنه كفر شك ومنه كفر جهل ونفاق معناه ومنه كفر استهزاء. ذكر هذا كله الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين وغيره من الكتب، كذلك شيخه ابن تيمية في كثير من كتبه. هؤلاء المرجئة سموا مرجئة لماذا؟ لأنهم أرجعوا الأعمال وأخروها، أرجه وأخر يعني أخر وأخر، أخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان وقالوا العمل ليس بشرط الإيمان بخلاف أهل السنة والجماعة فجعلوا العمل من الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان، وعمل الجوارح وعمل القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب. القلب له عمل ولو قول، القلب له عمل، أعمال قلب، أعمال قلوب كثير، معنى من الإمامة، من الرجاء، من الخشية، من المراقبة. وقول القلب والاعتقاد، هو إيه؟ الاعتقاد. طيب انظر يقول وفيه ايش يقول هنا وجرد يتمثل بان الايمان النافع فيه للعمل الصالح بقوله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا عملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن شرط هو مؤمن. قال بخلاف جابر بن صفوان قال العمل ما في داعي منه، ما في داعي. الأشاعرة قالوا العمل أمر ثاني أمر فرض مكرمية قالوا ما في داعي القول يكفي فيش داعي العمل. مرجعة الفقهاء قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان ويكفي ولم يبطلوا الأعمال في حقيقة الإيمان لأنهم اتكأوا على تعريف الإيمان تعريفا لغويا فقط. وإن كان أيضا هناك وجوه في اللغة تدل على خلاف قول هؤلاء الذين هم مرجئة معناه لأن الإيمان بالشرع هو الإقرار المستلزم للإدعان، الإقرار المستلزم للإدعان وللقيام. إلا أن الطوائف من هؤلاء الفقهاء فسروا الإيمان أنه مطلق التصديق فقط، مطلق التصديق، ولا يلزم أن ندخله على رأيهم وزعم الأعمال في حقيقة ومسمى وكيان الدين. وهذا الله عز وجل جماهير الأئمة إلى خلاف قول مرجئة الفقهاء. وبدعة الإرجاء أقبح من بدعة الخروج لأن المرجئة يهونون على الناس المعاصي والذنوب والخطايا معنا بخلاف الخوارج فإنهم يخوفون الناس من المعصية ومن ارتكاب الذنب معنا. قالوا أطبع من بدعة الخوارج بدعة المرجئة بدعة المرجئة عفوا الله. طيب يقول هنا وجه هذا الرد يتمثل بأن الإيمان النافع قيد بالعمل الصالح قول تعالى بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمرجع يقولون إن لا إله إلا الله تنفع صاحبها بلا عمل، بلا بلا عمل ولا يشترط مع العمل. والآية الكريمة كما قدمنا ربطت الإيمان بالعمل الصالح وهذا في نصوص القرآن كثير. والمرجئة الفقهاء يعني بيقولوا بالآيات هذه بأولهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقولون الواو تقتضي المغايرة، تقتضي المغايرة. والعلماء جماهير العلماء يقولون لا الواو هنا لا تقتضي المغايرة إنما هذه الواو تقتضي عطف الشيء على جنسه أو عطف الشيء على بعضه أو عطف جزء الشيء على الكل معنى. المرجئة الفقهاء يقولون يعني يستدلوا بالآية الأخرى ألا لو الخلق والأمر وبالخلق غير الأمر وإن الواو تقتضي المغايرة. في الحقيقة صحيح إن الواو أحيانا أو الأصل كان ما تقتضي المغايرة ونقول جاء زيد وعمرو، عمرو غير زيد وزيد غير عمرو، ها خلق السماوات والأرض صحيح السماوات غير الأرض لكن ليس دائما هناك دليل وقرين معنى إما شرعيا وإما لغة عن إخوان بارك الله فيكم. فقد يعطف الشيء على نفسه كما في قول القائل فألفى قولها كذبا ومين، الكذب هو المين والمين عطف هذا على هذا معنى. والأدلة الشرعية تجعلنا نقول بأن الأعمال الصالحة جزء من الإيمان، جزء من إيه؟ بخلاف مرجئة الطائفة قال الأعمال الصالحة غير الإيمان، غير إيه؟ الإيمان منفصل، ليست هي الإيمان، ليست هي الإيه؟ إنما هي أمر زائد، أمر ثانوي، أمر فرعي. هذا كلام مرجئة الفقهاء. معنى يا إخوان؟ إذا نحن لا نوافقهم في هذا، لأننا نعتقد أن الأعمال جزء من الإيمان. معنى يا إخوان؟ وركن من الإيمان. قالوا لا، والمرجئة يقولون إن لا إله إلا الله تنفع صاحبها بالعمل، ولا يشترط مع العمل. والآية الكريمة كما قدمنا ربط الإيمان بالعمل الصالح. ووجه الرد على الطوائف الصوفية أن بعضهم يزعم أن المجنون أعلى درجة وأرفع منزلة من أين؟ من المؤمن العاقل، وهذا جاء منه واضح. فالمجنون وإن قدر الله سبحانه وتعالى الجنة، إلا أن المؤمن الذي يعمل الصالحات قد يفوق بإذن الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وعملوا الصالحات، وقال وتلك الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والمجنون لم يعمل الله. ما معنى جنات ولما سميت بهذا الاسم؟ الجنة هي المساتين والحجارة، وسميت بهذا الاسم لأنها تجن من فيها، أي تستر وتبطيك. عندك الجنين سمي جنين لأنه في بطن أمه. معنى الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة البستان، بدل من دخل فيه يستتر ويتوارى بغصون الأشجار بكثافتها وكثرة ظلها. والجنة من الجنة ها والناس، الجنة لأنهم يستترون عن أعين الإنس، إنه يراهم هو قبيله حيث لا ترونهم. طيب، واعتقاد بالجنان صح؟ الجنان هو القلب، القلب مستجن في البدن. قال إخوان، وهي مادة واحدة قال الجنة هي المساكين والحدائق، وسميت بهذا الاسم لأنها تجن من فيها، أي تستره بأشجارها. سؤال، ما هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار؟ هذه الأنهار والله تعالى أعلم هي الأنهار المذكورة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون هي أنهار من ماء غير آسف، من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. قوله هذا الذي رزقنا من قبل. نعم. حديث النيل والفرات. النيل والفرات سيحرم وجهنم. أن النار جنة على الخطر. خلافا لمن تأولنا. نعم. قولهم هذا الذي رزقنا من قبل، ما المراد به؟ لأهل العلم هنا قولا رزقنا من قبل هذا الذي، إشارة تعود على ماذا؟ الأول أن المراد بقولهم من قبل أي في الحياة الدنيا، ودليل هذا القول قولهم في هذه الأخرى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. عندك يا أحمد من قبل ملهبة مضمومة أنت رجل في كلية لغة صح؟ صح ولا لسه يعني سبق معك أرضية؟ إيه السبب بقى أنها مضمومة كده؟ عين مين حافظها؟ لأنها مبنية على الطمع، مبنية على الطمع انقطاعها عن الإضافة لفظا ونوي معناه. معنى جد لله الأمر من قبل ومن بعد، في القراءة من قبل ومن بعد، ومن قبل ومن بعد في القراءة. طيب إذا الإنسان دي كثيرة في القرآن مبنية على الضبط موجودة. أما بعد مبني على الضم ما بعد الاضمار. نعم. أن المراد بقولهم من قبل أي في الحياة الدنيا، ودليل هذا القول قوله في آية أخرى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، عين قبل هذه ظرف، والظرف الأصل لأنه منصوب لكن هي مبنية هنا مبنية على الضم، فمعنى قبل هنا أي في الحياة الدنيا. الثاني أن المراد بقولهم من قبل أي في الجنة، لكن في وقت تقدم الوقت الذي قدمت لهم فيه الثمر، وذلك لأنهم في الجنة يرزقون ثم يرزقون، فإذا أتوا بطعام وثمار بوقت فأكلوا منها ثم أتوا بها بوقت آخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. إذا من قبل يا إخواننا، إما يكون من قبل في الحياة الدنيا وإما يكون من قبل في الجنة، لأنه طعام قبل بعد طعام ورزق بعد رزق وهكذا. قال هذا الذي رزقنا من قبل، يعنون أي هذا الذي أكلناه في مرة سابقة فين؟ في الجنة، لكن يجدون طعما آخر وإن تشابه اللون. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من النار. قوله تعالى وأتوا به متشابها، ما معناه؟ يقول المراد الله أعلم يشمل بعضهم بعضا في المنظر، لكن يختلف في المطعم، وقيل يشمل بعضهم بعضا في الحسن، بمعنى أن كل ما رزقوا حسنا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن النار اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فهل النار لا يدخلها إلا الكافرون؟ الجواب النار يدخلها الكافرون ويدخلها أيضا قوم من المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، وقال إن المفلس في أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم منها وقذف هذا وأكل منها وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعفى هذا من الحسنات وهذا من الحسنات، فإن فني الحسنات قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في هذا. إذا لما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين، هذا على الأغلب العام، ولا ينفي أن غير الكافرين يدخلون من المسلمين الموحدين أصحاب المعاصي والكبائر. والآية هذه بيستدل بها الخوارج على إيه؟ على كفر المرتكب الكبير وعدة لإيه؟ ها؟ للكافرين، عدة للكافرين. فيقول إيه؟ إذا كل من يدخل النار سواء من الكفار وغير من الكفار من المسلمين أو صائدا هم كفار. هذا مذهب الخوارج. يستدلون بهذه الآية على كفر المرتكب الكبير، وإنما الآية يا إخوة خرجت مخرج الغاية، أن أغلب من يدخل النار من كفار، ولا يمنع أن الضعيف من أهل كبائر من هذه الأمة يدخلوا ثم يخرجون مرة أخرى بعد أن يطهروا معنا. وأيضا المسلمون إذا دخلوا عفانا الله وإياكم يكونون فحما ضبائر ضبائر ضبائر، أما الكفار لا يموتون بها ولا يحيون دائم عذاب الصرمات، لا يموتون ولا يحيون، ما يكونوش مع ضبائر وفحما بخلاف المسلمين عفانا الله وإياكم، فإنهم يكونون فحما وضبائر ثم يؤمنون ويبقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السر، ثم مآلهم إلى الجنة. يقول هنا لأن المسلمين من قدر الله عليهم كل نار منهم يدخلونها ثم يخرجونها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أما قوله تعالى أعدة للكافرين فيحمل على وجوه واحد منها أن يقال إن هذه نار مخصوصة مع معدى الكافرين وهي التي وقودها الناس والإدارة. هذا وجه في الحقيقة الجميل أن يقال إن هذه النار معدى البقاء الدائم للكافرين، ومن ثم كانوا هم أهلها، وهي معدة لهم ليس كالعابر الذي يأتيه ما يخرج منه الله تعالى. سؤال: هل أنهار تجري من تحت الجنات حقيقة؟ نعم، يقول بعض العلماء يقولون إن المعنى أن الأنهار تجري من تحت أشجارها ولم تذكر الأشجار، لأن الجنات دل عليها. ولقال أن نقول إن الآية على ظاهرة، هذا صحيح، والله أعلم بصفة جري الأنهار والعلم عند الله. النهر مأخوذ من ماذا؟ الجواب: النهر مأخوذ من الاتساع. وأنهار أي وسع، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، يعني ما أكثره، جعله غزيرا بالقاطع من الدم. وذكر اسم الله في كله، أي ما وسع الدم حتى يجري فيه الدم النهر. وهل النهر الأخدود بما فيه الماء؟ الأخدود يعني الكفر، أم هو الأخدود فقط؟ العلماء في ذلك قولان، والله ولهم فيها أزواج مطهرة. قالوا: هل الأفصح أن يقال زوج أو زوجة؟ الأفصح أن يقال زوج، وهو الأكثر استعمالا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة جعل منها زوجها. وقال تعالى: ولهم فيه أزواج مطهرة. قال تعالى: هم وأزواج في ظلال عن الأرائك متكئون. ومنها ما ورد في كتب السنن والمسانيد مما لا كان يحصل قوله عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث والروايات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وإن لزوجك عليك حقا. ويجوز أن يقال زوجة بالتاء. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما بشأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وفي رواية أخرى: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. قال القرظدة: وإن الذي يسعى ليفسد زوجته كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، أن يطلب بولها. وهل أسد يطلب عشان تأخذ بوله نصام أو شرى؟ قوله تعالى: أزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ قال: مطهرة من الحيض والبول والمزاق والنفاس والمخاط والغائط والأحقاد والضغائط إلى غير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تضارب، وكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، ثم جعل من هؤلاء ومن هؤلاء لا يسقمون لا يسقمون ولا ينتخبون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأنشاطهم الذهب ووقود مجامرهم القلوب. قال أبو اليمان: يعني العود ورشحهم المسك. لهذا بارك الله فيكم ننتهي من تفسير الربع الأول من سورة البقرة. ومرة قبلها كذلك أو قبل هذا تفسير سورة الفاتحة، وإن شاء الله يلي هذا بإذن الله بدأ في الربع الثاني في قوله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآيات. إن شاء الله موعدنا مع هذا في يوم هذا على الأحد بإذن الله عز وجل هنا في هذا المسجد، مسجد التوحيد، صباحا بعد الفجر إن شاء الله. غدا صباحا بعد الفجر إن شاء الله درسنا في مسجد مكة مع كتاب السنة لابن أبي عاصم، وقد بقيت لنا فيه بعض الدروس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.